رغم كي إرث الإنبياء للنقم سوف نسعى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا على من يحصى الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح مقدمة أصول فقه أهل المدينة واليوم هو اليوم 19 من شهر ربيع الأول عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنهينا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي الأصول التي بنى عليها الإمام مالك رحمه الله مذهبه واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرع في القواعد الفقهية الخمسة التي اتفق عليها الفقهاء وبنوا عليها فقههم وهذا المبحث لا يدخل في أصول الفقه وإنما يدخل في القواعد الفقهية ولكنه يدخل في القواعد الفقهية وعلماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى يفرقون بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية نعم هناك من العلماء من ذكر هذه القواعد من ضمن كتب أصول الفقه ذكروها لأن الفقيه يحتاجها ولأنها قواعد كلية فما هي القواعد الفقهية وما الفرق بينها وبين أصول الفقه هذه أمور جيد أن يعرفها طالب العلم ومن الأمور الهامة التي على كل طالب علم أن يهتم بها فوق معرفته بالفقه ومعرفته بأصول الفقه أن يعرف هذه القواعد الفقهية وقد صنف فيها علماؤنا مصنفات مفردة وأصحابنا من أهل مذهب أهل المدينة المالكيين صنفوا فيها أيضا كتبا ماتعة ولعل من أكبرها كتاب القواعد للإمام المقري رحمه الله التلمساني ومنها أيضا ما كتبه الإمام الونشليسي رحمه الله تبارك وتعالى ومنها ما كتبه الإمام المنجور وما كتبه الإمام ميارة وما كتبه الزقاق كل هذه كتب تحدثت عن القواعد الفقهية ومن أجل من صنف في هذا الباب وأمتع فيه الإمام القرافي رحمه الله الإمام القرافي رحمه الله صنف كتابه الشهير بالفروق وفيه يذكر الفرق بين المسألة والأخرى والقاعدة والأخرى وعادة العلماء عندما يذكرون القواعد الفقهية أن يذكروا مباحث تسمى بالأشباه والنظائر لأن القاعدة إذا ذكرت يذكر تحتها أشباهها ونظائرها أو المسائل المتشابهة والنظيرة وإذا تحدثنا عن المسائل المتشابهة فنتحدث أيضا عن الفروق وما هي الفروق؟ هي أن تجد المسألة تشبه الأخرى وليست هي تلك المسألة فيذكر الفقيه سبب اختلاف هذه المسألة عن الأخرى وهذه المباحث من أهم مباحث الفقه التي يحتاج إليها الفقيه فإن عامة أسباب مصائبنا في عصرنا هذا هو الاختلاط بين المسائل وتجد الشاب أو المبتدئ يعمد إلى حديث فيظن أنه بذلك قد أحاز الفقه كله، أو يقرأ كتابا في فقه الحديث فيظن أنه بذلك قد حاز الفقه، والفقه أعظم من ذلك وأدق وأعمق. ولم يكن علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى يعبثون، بل كانوا يملؤون أوقاتهم ويشغلون عقولهم لكي يبنوا صرح الشريعة الذي حكم أمة الإسلام 14 قرنا. فشريعة الإسلام شريعة كاملة ناضجة، وأحكام الله سبحانه وتعالى أحكام مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا توجد مسألة من المسائل إلا ولله سبحانه وتعالى فيها حكم. ولشارح هذه المنظومة الشيخ محمد يحيى الولاتي رحمه الله منظومة النظم هو في القواعد الفقهية، وشرحها وسماها دليل الناصح في شرح قواعد المذهب الراجح، دليل المرشد الناصح في شرح قواعد المذهب الراجح. لعلنا من ضمن هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتدارس هذه المنظومة ونتدارس غيرها من العلوم حول الله، ونحن إن شاء الله مستمرون في هذه العلوم الابتدائية والأساسية حتى نصل إلى العلوم الكبرى ما دام في العمر بقية، وما دمنا إن شاء الله تبارك وتعالى مستعدين لذلك. طيب، القواعد الفقهية عرفها الإمام المقري التلمساني وهو من علماء القرن الثامن الهجري، وهو جد الإمام أبي العباس المقري صاحب نفح الطيب وصاحب الكتب النفيسة الذي استقر في فاس، وأما أصلهم فمن مدينة تلمسان. قال الإمام المقري في كتابه القواعد: القاعدة الفقهية هي كلي وأخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة. وعرفها غيره من العلماء بقولهم: القاعدة الفقهية هي حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. إذن القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية عبارة عن حكم أغلبي ويدخل تحته فروع كثيرة، وهذه القواعد الفقهية لا تستخدم لاستخراج الأحكام بخلاف أصول الفقه، فأصول الفقه هو أول ثم الفقه يأتي بعده، لأنك استخدمت الأصل لتأتي بالفرع. وأما القواعد الفقهية فإنك نظرت في فروع الفقه فجمعت النظائر والأشباه واستخرجت منها قاعدة، واضح؟ فهي من باب دراسة الفقه ومعرفة الأشباه والنظائر. وأما أصول الفقه فهو استخلاص أدلة الأدلة من الكتاب والسنة والعقل واللغة وما إلى ذلك من الأمور. واضح يا أخوة؟ إذا القاعدة الفقهية كذلك عرفها بعض العلماء بقولهم: هي أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تجريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. طبعا هذه التعريفات لا يمكن أن نفهمها إلا إذا ضربنا لذلك أمثلة. ولذلك القاعدة الفقهية الواحدة تدخل في أبواب كثيرة من الفقه، وهي بمثابة المساعد للفقيه حتى يجمع في ذهنه الأشباه والمظاهر. واضح يا إخوة؟ وقد اتفق العلماء على 4 قواعد فقهية، وهي أصول ما تحتها، وبعضهم يجعلها 5 قواعد، وذلك في قول الناظم رحمه الله: وهذه 5 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع إلى آخره. قال رحمه الله تبارك وتعالى: إن هذه القواعد 5 ذكر بعض أهل العلم أن فروع الفقه تنحصر فيها. ما من فرع من فروع الفقه إلا وهو يرجع إلى أصل من هذه الأصول 5. وما هي هذه الأصول 5؟ هذه الأصول 5 هي: أولا، اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. ثانيا، المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. ثالثا، الضرر يزال. رابعا، العادة محكمة. خامسا وأخيرا، الأمور بمقاصدها. فهذه القواعد 5 اتفق الفقهاء عليه من سائر المذاهب. وهناك قواعد كثيرة تدخل تحت كل قاعدة من هذه القواعد، وقواعد أخرى تخص مذهبا دون آخر. يعني هناك مسائل خاصة بمذهب الإمام مالك في القواعد الفقهية، وهناك قواعد خاصة بمذهب الشافعي، وأخرى بمذهب أبي حنيفة، وأخرى بمذهب أحمد وغير ذلك. إذن هذه القواعد 5 التي ذكرتها الآن هي قواعد كلية يتفق عليها الفقه الإسلامي بصرف النظر عن مذهبه وأما كل مذهب فله قواعده الخاصة التي لا يمكنها أن تطبق على المذهب الآخر، وذلك لأنه ما من مذهب إلا وله فروع خاصة به ينفرد بها عن غيره، أو تطرد فيه أمور لا تطرد في مذهب آخر. واضح يا إخوة؟ وهذه قد نجدها في عندما نتحدث في مذهب الإمام مالك عن أبواب معينة، نجد أن المسألة الفلانية تطرد في عدة أبواب. وقد ذكر القاضي حسين، وهو أحد كبار الفقهاء والأصوليين الشافعية، ذكر أن فروع الفقه آيلة إلى هذه القواعد 4، ومنهم من زاد 5. فذكر أن الفقه كله يرجع لهذه القواعد. ناقشه بعض العلماء وقالوا إن هذا فيه يعني مبالغة وما إلى ذلك، لكن الحقيقة أن هذه القواعد فعلا هي قواعد كلية أساسية، ويدخل تحتها فروع وأبواب متعددة. ولذلك رأى الإمام القرافي رحمه الله رأى الإمام ابن أبي قف رحمه الله أن ينظمها من ضمن هذه المنظومة التي نحن بصدد شرحها. قال: وهذه 5 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. ذكر لأن مسألة ناقش فيها بعض الناس فلم يريد أن يقول إنها أمر مسلم لا شك فيه، فذكرها بصيغة التمريض، يعني ذكر أن القواعد الفقه أن فروع الفقه تنحصر فيها، لكن ناقش هذه ذلك. قلت كما ذكرت لكم ما الإمام إلا وناقش في هذه المسألة وقالوا إن هذا إجحاف بالفقه ولا يمكن للفقه أن ينحصر في هذه الخمسة. ومعنى البيت وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه هي القاعدة الأولى. والأصل فيها يا إخوة هو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عباد بن تميم رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال أنه عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل، يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وروى هذا الحديث أيضا مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث أيضا رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا هذا الحديث في صحيح مسلم بهذه الرواية وهو له رواية عديدة أخرى، هذه الأحاديث كلها تدل على هذه القاعدة. وحاصل هذا الحديث أن الرجل إذا كان يصلي ثم وجد شيئا في بطنه سمع صوتا أو تحرك شيء، لا إذا سمع صوت انتهى الأمر، لكنه يعني تحرك شيء في بطنه أو حس بشيء في دبره أو ما إلى ذلك لكنه لم يتيقن من نقض وضوئه، فالحديث يقول لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهو إذا سمع الصوت وهو صوت الضراط أو وجد ريحا وهو ريح الفساء دل ذلك على أنه قد خرج من شيء فينفتل من صلاته ويتركها. إلا أن هذا النموذج ناقش فيه العلماء رحمهم الله وخالف في ذلك أصحابنا المالكية. يعني القاعدة متفق عليها، اليقين لا يزول بالشك، يعني أنك إذا كنت متيقنا من شيء فلا يمكن لهذا اليقين أن يزول بأمور مشكوك فيها. وهذه القاعدة حقيقة مبنية على الأصل في أصول الفقه الاستصحاب الذي ذكرناه، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك يدخل تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، قواعد أخرى كثيرة يعني. والعلماء يقولون إن درجات الإدراك أربعة، فأولها اليقين معناه أنك متيقن من الشيء 100%، ثم يليها غالب الظن وهو أن احتمالية عدم وجود الشيء 10% أو أقل من ذلك أو 20%، المهم أنها أن الغالب أن ولذلك غالب الشك غالب اليقين هذا غالب الظن هذا يعمل به في شرع الله عز وجل في كثير من الفروع، وقلما اعتمد الشرع على اليقين إنما يعتمد على غلبة الظن وهي التي تسمى عند الفقهاء بالمئنة أو المظنة لا المئنة. معنى أنه لما شرع الشرع للصائم أن يفطر في السفر لأن السفر مظنة التعب وإن كان قد لا يتعب الإنسان، وشرع له قصر الصلاة لأن السفر مظنة الإرهاق، فلم يبني ذلك على المئن وإنما بناه على المظن. وأيضا الفقهاء يقولون إن ضرب الإنسان الآخر بمادة حادة أو بشيء ثقيل يقتل عادة مظنة أنه تعمد قتله فيبنون عليه القصاص وما إلى ذلك من أحكامه، مع أنه قد يكون فعلا لم يعني قد يكون هناك احتمالية عدم قصد القتل، لكن وجود الشيء الحاد أو المثقل هو مظنة القصد، وإلا القصد في داخل القلب لا يمكنك أن تتأكد منه. وفروع هذه المسألة كثيرة. وها هنا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإنسان إذا تحرك شيء شك في الحدث وتيقن من الوضوء فإنه يبني على اليقين. وما هو اليقين ها هنا عند الجمهور؟ هو الوضوء، والحدث مشكوك فيه، فلذلك يقولون له لا تنصرف وصلي بذلك الوضوء المشكوك المتيقن وإن كان قد حدث شك في الحدث، لأن اليقين لا يزول بالشك. وقال أصحابنا لا، قال أصحابنا اليقين هو أن ذمتك مشغولة وأنك مطالب بالصلاة وشرط الصلاة الطهارة، وأنت قد دخلك شك في هذه الطهارة، فاليقين وهو شغل الذمة لا يزول بالشك. وما هو الشك هنا؟ هو شرط الصلاة والطهارة قد دخله الشك فانهدمت الطهارة كلها. قال العلماء فالمالكية راعوا الصلاة وراعوا خطورتها، فأمروا الإنسان أمروا المسلم أن يعيد الوضوء ليصلي. والجمهور رأى القاعدة قالوا اليقين لا يزول بالشك، واليقين الرجل متوضئ، إذن لا نأمره بأن يعيد الوضوء لأنه مجرد شك أنه نقض وضوءه. فالقاعدة متفق عليها، لكن التفيع عليها دخله الخلاف. واضح يا إخوة؟ ولذلك أصحابنا أيضا كانوا دقيقين، قالوا إذا كان دخله الشك قبل أن يصلي فليتوضأ وليصلي، وأن تدخل إلى الصلاة وأنت مستيقن من الوضوء خير من أن تدخله وأنت الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. قالوا أما إذا كان يصلي فلا ينصرف من صلاته حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا حق ونحن نقول بهذا، لكنه إذا انتهى من صلاته ولا زال لم يتأكد فنأمره أن يعيد الوضوء والصلاة حتى يخرج من الشك. من نواقض الوضوء الشك من نواقض الوضوء الشك لأجل هذه القاعدة. جيد، إذن مراتب الإدراك: اليقين وغلبة الظن والظن والشك. الظن هو تساوي الأمرين، تساوي وجود الشيء وعدمه، فهو ها هنا لا يعمل به شرع الله عز وجل الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا يمكنك أن تبني أحكاما على ظن، بل تبنيها على غالب الظن أو اليقين. وأما الشك فهو إذا ترجح جانب عدم وجود الشيء، إذا ترجح جانب عدم وجود الشيء فيقال إنه أمر مشكوك فيه. واضح يا أخو؟ طيب، من ضمن الصور التي تدخل تحت هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، المرء تقع النجاسة عليه ولا يدري، وهذه أخذناها في الأخضر، ولا يدري أين وقعت، أو وقعت على كمه أم طرف ثوبه أم أين وقعت؟ فنقول له اغسل الثوب كله، لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هو وجود نجاسة، والشك هو في مكانها. فأنت كيفما توضأت، كيفما غسلت الثوب، إذا غسلت اليد وأنت شاك في وجود النجاسة فيها، فكأنك لم تغسل، لم تزيل النجاسة. وكذلك يقال فستبقى شاكا إلى أن تغسل الثوب كله. إذا نقول لك اغسل الثوب كله حتى تقطع الشك باليقين. والعامة يقولون هذا، اقطع الشك باليقين، وهذا مأخوذ من هذه القاعدة. واضح؟ ومن ذلك أيضا إذا كنت في الطريق فوقع عليك الماء، ماء لا تدري ما هو، فها هنا اليقين أن الأصل في الأشياء الطهارة، والشك أن ذلك الماء نجس، فإذا تبقى على اليقين، بمعنى أنك تقول الأصل أن الماء طاهر ولا حاجة لي أن أسأل، لأن أسأل عن هذا الماء هل هو نجس أو طاهر. وقد ورد في ذلك حديث، وقد ذكرنا هذا أيضا في شرحنا للأخضري، وبينا أن عمر رضي الله تبارك وتعالى مر مع رجل فوقع عليهما ماء من الميزان، فقال الرجل يا صاحب الماء أطاهر ماءك أم لا؟ فقال له عمر رضي الله عنه يا صاحب الماء لا تخبرنا فإن هذا متكلف، معنى أن هذا الأمر لم يسأل، لم يكلفنا الله عز وجل أن نسأله، فالأصل أشياء طاهرة وانتهى الأمر. ومن ذلك إنسان اشترى ثوبا جديدا من السوق ولا يدري قد يكون نجسا أم لا، فالأصل فيه الطهارة، وكونه نجسا هذا أمر مستبعد ولا حاجة لك أن تسأل عن نجاسته وطهارته، لأنه من باب التكلف. ومن ذلك أيضا في الصلاة، رجل شك أصلى 3 ركعات أم 4، نقول له افترض أنها 3، لأن الركعة الرابعة شككت فيها، واليقين لا يزول بالشك، واليقين هي 3، وأما الرابعة فهي التي فيها الخلاف. ومن ذلك رجل أسر في القتال أو الجهاد، وزوجته لا تدري هل قتل أم لا، فلا يجوز لها أن تتزوج إلا أن تتيقن موته وهلاكه، لأن اليقين وهو حياة وهي حياته لا يزول بالشك. ولذلك من كان يعرف أنه حي لا تقسم التركة لمجرد الشك في وفاته إلا أن نتيقن أنه توفي. واضح يا أخوان؟ وهناك أيضا هناك أيضا صور أخرى عديدة تدخل تحت هذه القاعدة الفقهية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. طيب، هنا كلمة جميلة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله لها تعلق بهذه القاعدة، إذ يقول رحمه الله ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة، وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدا عنده، فتصير المسألة مشكوكا فيها بالنسبة إليه، فهي مشكوكة عنده يعني عند الفقيه وليست في أصل المسألة، وربما تكون ظنية لغيره أو له في وقت آخر. وكم من مسألة يظن يعني الإنسان يشك فيها ثم يحدث له يقين في بعد البحث والتحري، يتيقن يصل إلى درجة اليقين في تلك المسألة، وتكون قطعية عند آخرين، فكون المسألة شكية أو ظنية ليس وصفا ثابتا لها، بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن نتحدث عن بقية القواعد في المجلس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله.